ربي أمامك أخذت قراري، اخترتك أنت بملء اختياري. ربي أمامك أخذت قراري، اخترتك أنت بملء اختياري. وأعلن لك أمام الرب يسوع أحفظك بقلبي في الضلوع. وأعلن لك أمام الرب يسوع أحفظك بقلبي في الضلوع. الرب اختارك لتشاركيني مشوار الطريق، أبقى معك والرب عن يميني ولدربي رفيق. الرب اختارك لتشاركيني مشوار الطريق، أبقى معك والرب عن يميني ولدربي رفيق. لا تخافي، لا لا تخافي، لا تخافي، لا تخافي، فالله معنا وهو من جمعنا. الله معنا وهو من جمعنا وعدنا وقال لا تخف يا قطيع يا الصغير. لا تخف إلى انقضاء الدهر معكم أنا نصير، أعطيكم سلامي أعطيكم أماني، أعطيكم سلامي أعطيكم أماني، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا أعطيكم أنا أعطيكم أنا.